أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى منادي في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني طوبى لمن بدلت سيئاته حسنات. تخيل يكون عندك سيئات كتير قوي وبعدين تفاجئ ان نادى منادي ان سيئاتك مش هتعاقب عليها، بل سيئاتك ممكن تاخد عليها حسنات وتبدل السيئات حسنات. فكيف ذلك بمجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس الوحي؟ يعني نحاول نستحضر نيه صالحه ان احنا تبدل سيئاتنا حسنات. صلى الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا. ربنا سبحانه وتعالى في سوره النساء بيقول: يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك وقالوا: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وأتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ربنا سبحانه وتعالى ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما الصين بيدعو الناس إلى الله، ذكر له حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال من جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة دعوية. نوع السلام من طلق يدعو الناس إلى الله ويعلم الناس الدين، وفجأة لما نوع السلام دعا اليهود إلى الله، لا اليهود بيقولوا له إيه؟ إحنا نؤمن بنبي وما نؤمنش بنبي، إحنا نؤمن بكتاب ومش نؤمن بكتاب. فربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يقول لك أنا مؤمن بالتوراة بس مش مؤمن بالإنجيل، أو مؤمن بالإنجيل والتوراة بس مش مؤمن بالقرآن، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أو مؤمن بالله بس مش مؤمن بالرسل. أنا عندي اعتقاد أن ربنا هو الكون له خالق لكن مش مؤمن بالرسالة والرسالات. قال: ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أن من لوازم الإيمان بالله أن تؤمن به برسل الله سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه عليهم، إن الذين بلغوا عن الله هم الرسل. ومن لوازم الإيمان بالرسل الإيمان بالله وحده لا شريك له، لأنهم ما من نبي إلا وجاء ببعثة التوحيد أو بعقيدة التوحيد أنه لا إله إلا الله. قال: أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. ثم قال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الناس اللي مؤمنين الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يبقى معنى الإيمان القلبي اللي احنا أمرنا أن احنا نصدقه في الخبر ونعتقده، أن احنا أمرنا أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين وجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الرسل، ونؤمن بالملائكة، نؤمن أن في السماء مخلوقات نورانية، هذه المخلوقات النورانية تطيع الله سبحانه وتعالى وهذه المخلوقات عددها كبير. أطت السماء وحق لها أن تطيط، ما من موضع في السماء أربع أصابع إلا ملك ساجد أو قائم لله. يعني ما بص في السماء كده أنت عندك اعتقاد أن السماء دي مليانة ملائكة. ملائكة بتعمل إيه؟ بتطيع ربنا سبحانه وتعالى، جنود، جنود لله سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. عددهم قد إيه؟ عددهم فوق الطاقة، يعني كل أربع أصابع في السماء في ملك ده. والملائكة وظائفها كتير، في مرسلات عرفة، في ملك موكل بالمقادير، في ملك موكل بالموت، في ملك موكل بالأرزاق، في ملك موكل بالوحي، في ملك موكل برفع أعمال العباد، في ملك موكل بحمل العرش، في ملك موكل بجهنم. في الملائكة وظائفها كثيرة، في ملك موكل بأنه يكتب عليك يمين وشمال، ملك يمين وملك شمال، ملائكة كثيرة في السماء. هذه الملائكة جند لله سبحانه وتعالى، يأتمرون بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم وجود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. فربنا قال إن المؤمنين الذين يؤمنون بالله وما أخبر الله به، قال أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وبعدين ذكر ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال السائل. قال له في ناس جاية تسألك عن مسألة. أحيانا بيشتغل في الدعوة بيجي واحد يسأله، فهو بيبقى مهموم بسؤاله وعايز يجاوبه وعايز يحلله إشكاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهود يسألونه عن شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أنه هو يجيبهم، وحريص أنه هو يعرفهم، وحريص أنه هو يزيل عنهم أي شبهة. لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حاله، قال يسألك أهل الكتاب. قال له في ناس جاية تسألك من اليهود. طب ما هو ده حال النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا ليه حكاه؟ حكاه عشان ربنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أمة الإسلام بعد ذلك، ويعلم كل من يعمل في الدعوة، إن مش كل سائل ينفع يتجاوب، في سؤال ما تجاوبش عليه، لأن السائل حقيقة هو مش عايز إجابة. السائل جاي متعند، السائل جاي متربص، زي لما قالوا واحد للنبي صلى الله عليه وسلم مشرك قريش وقالوا اجعل لنا الجبل ذهب، اجعل لنا الصفا ذهب، ده سؤال. فهنا هذا السؤال لم يجبهم الله سبحانه وتعالى إليه. في أقوام سألوا الأنبياء أشياء معينة، يعني قوم صالح سألوا صالح أن يخرج لهم من الصخرة ناقة، فلما خرج من الصخرة ناقة أخذ الله عليهم الميثاق أن هم إيه؟ يجعلوا لها شرب، يجعلوا شرب الناقة يوم، واليوم الثاني هم يشربوا من الإيه؟ من الماء. هم عملوا إيه؟ فكذبوه فعقروها. أحيانا الأقوام سألوا عيسى عليه السلام أن ينزل علينا مائدة من السماء. أحيانا أقوام بتكون بتعمل أعمال هي متخيلة، أو في أسئلة يسألها بعض الأقوام، لأنبيائهم، وهم متعنتون في هذا السؤال. لما جاءت قريش تسأل النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا الصفا ذهبا، قالوا مش أنت ربك إله كبير وغني؟ طب ما تخليه يخلينا جبل الصفا ده ذهب عشان نعرف أنه يقدر على كل شيء. فهنا حصل إيه؟ نزل قول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لا، السؤال ده مش هتجاوب عليه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. السؤال ده سؤال متعنت مش هيتجاوب عليه. سيدنا إبراهيم سأل ربه وقال ربي أرني كيف تحيي الموت. ده سؤال يتجاوب عليه. قال له هو يعني لما سيدنا إبراهيم يسأل يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى، ربنا يجيبه لما بنوا إسرائيل يسألوا هذا السؤال لا يجيبهم؟ ليه؟ لأن إبراهيم كان موقن وأراد أن يزداد يقينه، لأن إبراهيم كان مؤمن وأراد أن يزداد إيمانه. ده سؤال واحد عايز يعرف، سؤال اللي واحد عايز يعرف يتجاوب، سؤال اللي عنده شبه عشان يوصل يتجاوب. أما سؤال المتعنت المتعجف المتربص المتكبر هذا لا يجاب عنه. فربنا سبحانه وتعالى لما جاء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له احنا عايزين عايزينك تنزل علينا كتاب. مش انت بتقول انك نبي؟ التوراة كتاب كتبها الله بيده وانزلها على موسى مكتوبة. اما القرآن فانه كتاب انزله الله مقروء ثم كتبه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في كان في كتبة اسمها كتبة الايه؟ الوحي. انما اصلا كان بيقولوا ان هم ايه؟ يكتبوه. لكن التوراة هي نزلت ايه؟ نزلت الواح كده من السماء مكتوبة هي مكتوبة على بعضها كده. فقالوا هؤلاء الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم نريد أن يكون هذا الكتاب مكتوب كما نزل على موسى من قبل كتابا مكتوب. قال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. قالوا احنا عايزين كتاب من السماء زي التوراة كما نزلت التوراة مكتوبة. نريدك أن تنزل علينا القرآن مكتوبا من السماء. طب هم لما نزل التوراة أمنوا؟ ولا هم قالوا لما نزل التوراة تعنتوا على موسى وقالوا أرنا الله جهرة؟ فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قالوا الكلام ده كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يفكر في الكلام. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يفكر في الكلام. هم عايزين كتاب عشان يؤمنوا، يقولوا احنا مش هنؤمن بيك، احنا مصدقينك بس صراحة محتاجين آية كده معينة لو عرفناها، لو انت جئت بيها ولو انت وردتها لنا يبقى احنا كده، يبقى انت كده مؤمن. في ناس بتستهبل كده، في ناس بتبقى الانسان العاقل اللبيب تكفيه الإشارة. انسان عاقل بيكفيه بعض الخير، مش محتاج كثير خير، مش محتاج لجاجة. بنو إسرائيل كان عندهم مشكلة، كانوا بينقضوا العهود، كانوا كذابين، ودي مصيبة. وهو مش متخيل ان كذبه ونقضه العهد، وكل ما يقول كلمة يرجع فيها، وكل ما يعطي عهد يخلفه، ما كانش متخيل ان ده ممكن يكون سبب فيه من اسباب الفساد، ولا سبب فيه انه يطمس على قلبي، او سبب فيه انه هو لا يرى الحق. ان يا جماعة المعصية بتطمس البصيرة. لذلك احنا دائما محتاجين التوبة، ودايما محتاجين نقول اهدنا الصراط المستقيم، دايما نقول يا رب اغفر لي، استغفر الله العظيم واتوب اليه. النبي صلى كان يستغفر في المجلس الواحد اكثر من 70 مرة. ليه؟ لان المعصيه بتطمس النور القلب، لان الانسان ما بيشوفش كويس. بنو اسرائيل تعنتوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيفكر في الكلام كان بيفكر في الكلام، الكلام شكله كده حلو. واحد بتقول له انا عايزك تؤمن بربنا، فيقول لك والله انا فعلا مؤمن ان ربنا يعني ممكن يكون فعلا هو إله حق، بس أنا عشان أعرف إذا كان هو إله حق ولا لأ أنا هشوف إذا كان هينجحني ولا لأ، لو نجحني يبقى إله حق. هو هنا اشترط آية معينة لكي إيه؟ لكي يؤمن. ده يؤمن؟ ده مش هيؤمن. ليه؟ ده بيستهبل، ده بيتعنت على الله سبحانه وتعالى. لذلك نزل قول الله سبحانه وتعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. يعني إيه سألوا موسى أكبر من ذلك؟ يعني إذا كانوا تعنتوا عليك وقالوا نريد أن تنزل علينا القرآن مكتوب، فقد قالوا لموسى ما هو أعظم، قالوا له إحنا عايزين نشوف ربنا، وكأن الله سبحانه وتعالى واحد منهم. بقول له سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى أنزل معه آيات ليؤمن عليها هؤلاء، عملوا إيه لما رأوا الآيات؟ عملوا إيه؟ قالوا له أرنا الله جهرة. قال له هو أنتم مش كنتوا عايزين آيات؟ من آيات معاكم اهي. فكأن الله يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما تزعلش لما جاب واحد متعنت، هو مش عايز يؤمن، هو بيقول لك كده من باب التعجيز، لكن هو حقيقة ده فصيل من الناس قديم، ده واحد من الناس بيعمل كده، وفي ناس عملت كده قبله كتير، وربنا سبحانه وتعالى أخذ يقص على النبي صلى الله عليه وسلم جرائم اليهود في القرآن صفحة كاملة، كل آية فيها جريمتين أو ثلاثة من جرائم اليهود عبر العصور مع الأنبياء. ولذلك نحن نهينا أن نفعل مع الأنبياء مثل ما فعلت اليهود مع موسى عليه السلام. فقالوا أرنا الله جهرة. قال فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. الصاعقة في صاعقة اسمها صاعقة الموت، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفي صاعقة اسمها صاعقة العذاب، أنذرتكم صاعقة من صاعقة عاد إيه وثمود. وفي صاعقة اسمها صاعقة النار، يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، في رعد. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء لما تعنتوا على النبي عاقبهم الله سبحانه وتعالى. سورة البقرة بتتكلم على تعنت اليهود، وتكلمت على وتسمت سورة البقرة بالبقرة لأجل معالجة قضية أصيلة عند اليهود، وقضية منيعة تمنع الإنسان إن هو يصل إلى الله، اللي هي قضية العلم. اوعى تكون عنيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. العنيد ده مصيبة، إن هو بيعاند. اوعى تكون في دماغك عند، أحيانا بتعاند لأجل رأيك، فبتعاند على مصلحتك. العند يورث الكفر. في واحد بيعاند على مصلحته، ده جاهل. إن الإنسان عاقل دايما أي إنسان بيرى مصلحته ويبحث عنها، وإذا كان عاقل بيبحث عن مصلحته الأخروية قبل مصلحته الدنيوية، وإذا كان غير عاقل بيبحث عن مصلحته الدنيوية أكثر من مصلحته الإيه الأخروية إذا كان غافل. لكن مهم أوي إنك أنت إنك تبقى بتفكر في مصلحتك، بتفكر في مستقبلك. اوعى تعيش عمرك ما تفكرش في مستقبلك، اوعى تعيش عمرك تضيع دينك وتضيع عمرك او تضيع وقتك او تضيع مجهودك وتضيع راس مالك فيما لا ينفع. هنا من اشياء من الصفات الشخصيه التي تعوق الانسان ان يتقرب من الله سبحانه وتعالى، صفات ايه؟ العند. استفتحوا وخاب كل جبار عنيد. خاب بعض جبار عنيد، خاب معظم الجبار العنيد، كل جبار عنيد، كل من عند على نفسه. والجبار الذي يجبر الناس على رأيه، كل من تسلط على الناس ويريد أن يجبر الناس على رأيه، هذا يخيب، هذا يفشل. استفتحوا وخاب كل جبار عنيد، يعني طلبوا الفتح وطلبوا النصر، وربنا بيقول وخاب كل جبار عنيد. الأنبياء لا يشبهون الناس، إنما يخاطبون إرادة الناس. والجبار يشبه الناس على إرادته، يشبههم على إرادته بالقوة أو بالعطاء. في الآخر خالص هو يريد أن يشبههم على إرادته. فربنا سبحانه وتعالى ذكر صفة من صفات اليهود المزمومة، اللي هي إيه؟ العند. العند من الأخلاق السيئة جدا، ينبغي عليك أن تتخلص من العند. لما تلاقي نفسك عنيدة فكر كده، لا هو أنت بتعندي ليه؟ بتعندي في الباطل ليه؟ وبتعندي في الغلط ليه؟ عشان تمشي رأيك وخلاص؟ عشان يبقى أنت صح وخلاص؟ عشان ما يتقالش إن ما إن إن إن فلان طلع رأيه مش صحيح؟ عادي، إيه ما يحصل يعني؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى قال: فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. يبقى أخذتهم الصاعقة لما ظلم، لما قالوا يا رب، لما قالوا لموسى احنا عايزين نشوف ربنا، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، لأن صفات العبد في الدنيا وأدوات العبد في الدنيا، عين العبد في الدنيا وبصر العبد في الدنيا وقوة عقل الإنسان في الدنيا لا تستطيع أن ترى الله سبحانه وتعالى. الدنيا لها مقاييس مختلفة عن الدار الأخيرة. من أعظم النعيم، من أعظم اللذة، لذة النظر، بل هي أعظم لذة على الإطلاق، يعني أكثر لذة في العالم يتلذذ بها الخلق هي إيه؟ لذة النظر. لذلك الناس تلاقيها قاعدة قدام النهار قدام التليفونات قدام الشاشات يتلذذ بالنظر. ولذلك كان أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الله جميل والنظر إليه لذة نعيم، ولا يكون ذلك إلا في الآخرة. فلما بيقولوا احنا عايزين في الدنيا نرى الله فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، قالوا أنت انت ما انت لا تقدر الله حق قدره، ينبغي ان تتادب. فادبهم الله سبحانه وتعالى، قال فاخذتهم الصاعقه بظلمهم. طيب وبعد لما اخذتهم الصاعقه، هل يا رب هل هم كده بطلوا عناد، بطلوا تعنت، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات؟ هم كانوا عايزين بينات. هو حقيقه بني اسرائيل لما لم يسلموا مع موسى او لما تعنتوا على موسى، كانت المشكله حقيقيه في البينات. هنا ربنا بيكشف زيف دعاوى التساؤلات التي تبحث عن بينات في ظاهرها، وفي الحقيقه هي نوع من انواع العناد. عارف لما واحد يكون بيفسحك، هو واحد بيسالك سؤال عشان انت تتلهى وتتشغل وتقعد تفكر، والحقيقه ان هو لا عايز بينه ولا موضوع البينه، ان البينات اكثر من ان تحصى وتحصي. انما هو راجل ايه؟ راجل خسيس، راجل عنيد. قال الله سبحانه وتعالى هم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا. عفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا، يعني ربنا سبحانه وتعالى عفى عنهم ونصر موسى. السلطان يا جماعة يعني ايه سلطان؟ سلطان يعني قوة التسلط، يعني واحد له سلطة على الآخرين. ايه سلطة موسى عليه السلام؟ النبوة. سلطة موسى سلطة شرعية، ان ربنا امر الناس ان تطيع الانبياء، وهذا من سلطان الانبياء. ولم يأمر الله سبحانه وتعالى أحد أن يتسلط على الناس، إنما أمر الناس أن يطيعوا الأنبياء. ولا يطيع الناس أحد في معصية الله، قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني العلماء. من أولي الأمر؟ العلماء الذين يأمرون الناس بطاعة الأنبياء. فلم يجعل للعلماء طاعة مخصوصة ولا مقصودة وحدها، إنما جعلها إيه؟ تابعة لطاعة الرسول. ثم الأمراء الذين يتبعون العلماء، الذين يتبعون الأنبياء، ولم يجعل لهم طاعة مخصوصة ولا مقصودة، إنما جعل طاعتهم في إيه؟ إنما الطاعة في المعروف. ومن الطاعة المقصودة هي طاعة مين؟ طاعة الأنبياء. ليه؟ لأن الأنبياء لا يأمرون إلا بما أمر الله سبحانه وتعالى، والله عصم الأنبياء أن يأمروا الناس بغير طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وأتينا موسى سلطانا مبينا، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما تعنت عليه هؤلاء لم يحوجه الله إليهم. اوعى حد يتخيل أن الأنبياء يحتاجون إلى أتباعهم، فإن تولوا فقل حسبي الله، إنما على رسول البلاغ المبين فقط، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال الله سبحانه وتعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. طيب يبقى ربنا ذكر إن هم قالوا أرنا الله جهرة، وبعدين قالوا اتخذوا العجل. قصة العجل كانت قصة غريبة يعني. سيدنا موسى لما نجاه الله سبحانه وتعالى من فرعون وأهلك فرعون وعبر ببني إسرائيل سيناء، وبعدين هم في أرض سيناء سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى وعده 40 ليلة، فعجل موسى إلى ربي وترك قومه، تمام كده، وخلف عليهم هارون قال اخلفني في قومي. سيدنا موسى هم بنو إسرائيل هم ماشيين من بيهربوا من الفراعنة، كان معاهم أدوات، هذه الأدوات كانوا هم أصلا خدم عند الفراعنة، فكان هذه الأدوات كان جزء منها أدوات الفراعنة ذهب. فقالوا طبعا احنا كده حرامية، ما ينفعش ان احنا ناخد الحاجات ديت والحاجة دي مش حاجتنا، هنعمل ايه؟ احنا علينا ان احنا نتخلص من هذا الذهب الذي أخذناه بغير وجه حق. طيب ما فيش مشكلة، انت لو تيجي حسيت بالمعصية وحسيت ان انت عملت حاجة غلط هتعمل ايه؟ هتسأل تتوب ازاي؟ قال لك خلاص احنا نعمل الذهب ده كله نجمعه في حتة واحدة. جمعوه في حتة واحدة، قام جاي واحد فيهم عالم من العلماء، رجل كان مسبوع عندهم اسمه السامري، قال لهم بس انا اجيب لكم النهي، انا اجيب لكم الحل، قول يا سامري الحل. قال بصوت بما لم تبصروا به، قال لهم انا عندي الحل بقى اللي ما حدش يعرفه خالص. قول يا سيدي، قول ايه بقى الحل اللي ما حدش يعرفه خالص، اللي انت رايته ولا مره واحد؟ قال لهم احنا نعمل عجل، احنا نجيب الدهب ده كله ونصره وبعدين نعمل عجل، وانا معايا اثر من اثار جبريل حين كان ياتي موسى فتتبعته واخذت اثر من اثار فرسه، ان جبريل كان يتمثل في صوره فارس ياتي موسى عليه السلام، فانا شفت مره جبريل وهو ماشي فاخذت ايه، خدت اثر من الرمال اللي كان مشي عليها. كان سيدنا موسى بيقول له ده جبريل جاء يعلمكم دينك، تمام كده؟ فايه قال فقبضت قبضة من اثر الرسول، يعني معايا قبضة من قبض من اثر الايه الرسول، عمل عجل وبعدين احط الايه القبضة والعجل مجوف، فلما يخبط فيه يطلع صوت، ما هو مجوف. قال لهم شفته بيتكلم اهو، هذا الهكم واله موسى. فعبدوا العجل. فتخيل الناس كانت عايزه تتوب عبدت عجل، ليه؟ ماشيين بدماغهم. طب ما انتوا معاكم نبي. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به، لهم دي فتنه ابتعدوا عن هذا. فمن جرائم بني اسرائيل انهم لم يتبعوا الوحي ولم يسمعوا كلام الانبياء، بل تعاملوا مع الانبياء تعامل الند بالند، ودي مصيبه. انك ينبغي انك تضع النبي في منزلته، ان احنا علينا ان نعزي النبي ونوقره، علينا ان ننصره، علينا ان نتبعه، علينا ان نستسلم لكلامه، علينا ان نكون وراءه، علينا ان نتخذه قدوة واسرة وامام. قال ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءته البينات. طب هم اتخذوا العجل قبل البينات ولا بعدها؟ ده لسه ربنا اهلك فرعون قدامهم، يعني هم شافوا قدرة ربنا امامهم ومع ذلك عملوا ايه؟ عبدوا عجل، عبدوا العجل. يعني انتوا كنتوا موحدين تحت فرعون وفرعون بيسومكم سوء العذاب، كنتوا بتقولوا لا اله الا الله، لما بقى عندكم حرية ولما بقى عندكم نوع من انواع رفع القيود، ولما بقى عندكم نوع من انواع التفكير المبدع والحر، تعبدوا عجل. في ناس كده طول ما مضغوط عليه يعبد، اول ما يتفك عنه الضغط ينطلق في معصية الله سبحانه وتعالى. قال ثم اتخذوا العجل من بعده من بعد ما جاءتهم بينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم اعبدوا ربنا سبحانه وتعالى وادخلوا الارض. لما تيجي داخلين الارض ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. قال لهم لما ربنا سبحانه وتعالى يأمركم أمركم ان كنتم تدخلوا بطريقة معينة، يعني انت امرت انك تصلي بطريقة معينة، امرت انك تمشي بطريقة معينة، امرت انك بتاكل بطريقة معينة، قال لك كل بيمينك وتاكلش بشمالك، قال لك لما تيجي داخل ادخل برجلك اليمين، قال لك لما تيجي تقعد ما تقعدش قاعد مستكبر وما تاكلش وانت متكئ، كن وانت قاعد. علمك الله سبحانه وتعالى كيف تاكل، قال لك لما تيجي تصلي مش بتسجد وبعد كده تركع، انما بالاول بتقوم وبعد كده بتركع وبعد كده بتسجد. قال لك لما تيجي تدعي ادعي مخلص، ما تدعيش عشان عارف رايك كان بيصلي ركعتين تجسس، عارفين ركعتين تجسس، كان جاي مخبر قاعد في صلي، قال لك نصلي ركعتين تجسس. وبقيت انك تصلي ايه؟ انك تصلي لله، انك تصلي ايه؟ مخلصا لله سبحانه وتعالى. ان ربنا علمك ازاي انك انت في كل موقف انك يكون لك هيئه. فربنا أمر بني إسرائيل قال لهم ادخلوا الباب سجدا، قال لهم لما تيجي داخلين ادخلوا متواضعين وانتوا ساجدين، وقولوا حطة، حطة يعني يا رب ضع عنا وحط عنا الخطايا، حطة يعني ادخل وانت مستغفر، ادخل وانت بتقول له يا رب انا محتاجك، ادخل بتقول له يا رب انا عندي ذنوب ومحتاج انك تضعها عني، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. عملوا ايه بقى؟ بدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، قالوا حنطة، وبدل ما يدخلوا سجدا دخلوا ميستاهم. قال له انت عايز نعمل ايه؟ السجود ده شكله ايه؟ شكله ان انا ابقى وشي لتحت وظهري لفوق. طب ما فيش مشكلة، يعني انت عايز نرفع ظهري، طب ما اخش بظهري وخلاص. هو بيتعامل مع الامر الشرعي تعامل فيه لجاجة، ما فيش تسليم خالص، ما فيش استسلام خالص، في سمعنا وعصينا، سمعنا واطعنا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء الذين جاءوا يسألونك، هؤلاء يسألون تعنتا، وهناك من الأقوام من سألوا تعنتا. هل هنا ده معايرة بالآباء؟ يعني هل نسل بني إسرائيل مذموم؟ لا، لأن في آخر الآيات ربنا سبحانه وتعالى ذكر قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك، ولأن هناك علماء من بني إسرائيل أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هناك أنبياء وصالحين في بني إسرائيل. لكن هنا ده مش معايرة بالآباء، إنما ده هنا ضرب مثل أنه كما أن هؤلاء اليهود تعنتوا، فإن هناك من قبل ذلك من تعنت أيضا وكانوا أيضا من اليهود. قال الله سبحانه وتعالى ورفعنا فوقهم الطور، لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وبدلوا، عمل ايه؟ كانوا تحت جبل الطور، عمل ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى؟ رفع لهم الجبل، قالوا والله خلاص احنا اسفين. في ناس ما بتؤمنش الا لما بتخاف، ما بتتحركش الا لما بتخاف. قال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. ان هؤلاء حصل ايه عندهم؟ حصل ان هم لما كذبوا ولما تعنتوا ولما بدلوا ولما غيروا ولما قالوا سمعنا وعصينا، ربنا سبحانه وتعالى هددهم بايه؟ برفع الطور. قال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. دي جريمة أخرى، جريمة السبت. يبقى ربنا ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام جرائم متوالية، قالوا أرنا الله جهرة، وبعدين اتخذوا العجل، وبعدين بدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، وبعدين حرفوا العامل. لو تيجي نرتب المعاصي دي، مين معصية أجر من مين؟ أجر معصية أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة، أجر معصية فيهم كانت أجر أرنا الله جهرة، أنه لم يؤمن بربه سبحانه وتعالى، أنه أراد أن يمثل الله، أن يشبه الله، أنه كأن الله يرى مثله مثل إيه؟ مثل المخلوقات الدنيوية. فدي كانت مصيبة، أنه أول نسب النقص إلى الله، ثم بعد ذلك عبد غير الله، دي كانت مصيبة أخرى. ثم الثالثة كانت إيه؟ تبديل قول الله. ثم الرابعة كانت إيه؟ كانت الالتفاف على أمر الله، تبديل أمر الله اللي إيه؟ اللي هو قولوا حطة، قالوا قولوا إيه؟ حنطة. اللي هو ادخلوا سجدا دخلوا بإستاهم. الرابعة كانت إيه بقى؟ السبت إن قال لهم ما تصطادوش يوم السبت، حطوا الشبك الجمعة وخدوا الحد يتحايلوا على الشارع. الثالث بدلوا القول. الرابع بدلوا العمل. يعني في فرق ان انا اقول لك ان القرآن انا هضيف عليه حاجة واشيل منه حاجة، ده تبديل القول. وفرق ان انا بقول لك هو بس انا هنبدل التفسير، هنغيره، ده اسمه ايه؟ تبديل عمل ومحايلة على الشارع، تحريف الكلمة عن مواضعه. قال الله سبحانه وتعالى: وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أنا عايزك بس تركز مع كلمة ميثاقا غليظا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. انتوا ربنا أخذ عليكم الميثاق أن تطيعوه، فلماذا لم تطيعونا؟ ربنا أخذ عليكم ميثاق أن تسمعوا وتستسلموا، لماذا لا تستسلموا؟ يبقى هنا ربنا ذكر الميثاق مرتين. رفعنا فوقهم الطور ايه؟ بميثاقهم. وبعدين وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وايه؟ واخذنا منهم ميثاقا غليظا. عهد، عهد بينكم ربنا، مواثيق اخذت على بني اسرائيل. وبعدين لما هو اخذ عليه الميثاق، واحد وعد ربنا لو انت اديتني هعطي، لو انت حلت لي المشكله ديت هتوب، لو انت عملت لي كذا انا همشي في الطريق الفلاني. والعلماء يكرهون النذر، ده اسمه في الشرع اسمه نذر. نذر يعني ايه؟ يقول لك نذر عليا لو حصل كذا انا هعمل كذا، لانه يستخرج به من البخيل، والله غني سبحانه وتعالى. بتقول يا رب اعطيني وخلاص. لازم تحط على نفسك ميثاق وتربط ان ربنا يديك عشان تحصل كذا. انت مخك تعبان صحيح. ليه تربط نفسك باشياء؟ وليه تاخذ ميثاق ربما انت لا تقدر على ادائه ولا على الحفاظ عليه؟ بنو اسرائيل اخذ الله عليهم المواثيق والعهود، عملوا ايه بقى؟ قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، نقضوا المواثيق، وكفرهم بآيات الله، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن بني إسرائيل منهم من آمن، لكن آمن قليل. هل لا يؤمنون إلا قليلا عددا، ولا لا يؤمنون إلا قليلا كيفا؟ يعني هل لا يؤمنون إلا قليلا يعني لم يؤمنوا لكن قليلا منهم آمن، ولا هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفعال لم يؤمنوا إلا قليل، يعني هم آمنوا بموسى وآمنوا بالتوراة وآمنوا بالله سبحانه وتعالى لكن إيمانهم قليل، لأن كان مقتضى الإيمان أن ينقادوا ويستسلموا وهم رفضوا، فأثبت لهم إيمانا قليلا لا ينفعهم ولا ينجيهم من عذاب الله. في قولين في المسألة في الآيات، أن لا يؤمنون إلا قليلا يعني هذا الذي فعلوه، عارفين لما واحد يقول لك إيه هنا الإيمان الذي ينجي ليس الإيمان بأي شيء. يعني واحد مؤمن ببوزة تقول له والله أنت هتخش الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم خير البرية، لا ليس هذا هو المقصود. يعني مش المقصود بأن واحد مؤمن بأن عيسى هو الله، أو أنه مؤمن بأن بوزة هو الله، أو أنه مؤمن بأن أنه يعبد عدم، ليس هذا مقصوده أن هو إيه أن ده المؤمن. إنما المؤمن المقصود الذي ينجو بهذا الإيمان من عذاب الله، الذي إيمانه قول وعمل واعتقاد، الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتنقاد جوارحه في طاعة الله سبحانه وتعالى مستسلما لأمر الله على قدر استطاعته. ده هنا الايه؟ الذي يدخل الجنة بلا عذاب، أنه آمن حقق الإيمان. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن العقوبات تنزل على المعاصي. إيه أكبر معصية فعلها هؤلاء؟ كفروا بالله ومثلوا الله، لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر قال فبما نقضهم ميثاقهم، قال فبما نقضهم ميثاقهم، يبقى نقض الموثيق يستدعي عقوبة دنيوية ويستدعي عقوبة أخوية. قال أخذتهم الصاعقة بظلمهم، يبقى هم عوقبوا بالصاعقة لما ظلموا، يبقى الظلم يقتضي عقوبات ونقض المواثيق يقتضي عقوبات. وكفرين بآيات الله إن هم رأوا آيات الله سبحانه وتعالى أمام عيونهم الدالة على وحدانيته وعلى قدرته وعلى عزته وعلى جبروته وكبريائه، ثم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. قال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. وفي نبي بيقتل بحق؟ إنما قتلوا الأنبياء بغير حق، لا ولا أحد له حق في قتل النبي، قتلوا أنبياءهم. الأنبياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقتلوا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يظل الناس في فساد لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، حتى يعيشون وفق أهوائهم وفق أهوائهم، حتى لا ينكر أحد عليهم، قتل كل من ينكر عليه. قال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. سيدنا موسى بيقول لهم، بيقول والله أنا قلبي مش جاي على الكلام ده، مش انت نبي، خلي قلبي يتفتح. وقولهم قلوبنا غلف، يعني قلبي مغلف مطبوع عليه، يعني كلامك مش قادر يوصل هنا، كلامك ده مش من قلبك، انا مش حاسه. وقولهم قلوبنا غلف، بيقول لي سيدنا موسى قلبي، ربنا بيضرب الامثال للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء ومن اقوال هؤلاء. قال وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا، بل هؤلاء طبع على قلوبهم. يبقى في يا جماعة معصية اسمها نقض الميثاق، في معصية اسمها كفر بآيات الله، في معصية اسمها صد عن سبيل الله وقتل الأنبياء وقتل من يدعو إلى الله وإرادة ألا يكون هناك من يدعو إلى الله، في معصية اسمها معصية التعنت أمام الوحي. هو الطبيعي لما الوحي يجي إن أنا حاول أدخله جوه قلبي وحاول أعمل بيه وانفعل بيه، ولا أقول والله أنا مش منفعل، مش حاسه، أنا عايز حد يخليني أحس. فربنا سبحانه وتعالى قال بل طبع الله عليها بكفرهم، قال إن في عقوبة اسمها عقوبة الطبع على القلب. الطبع دي، الطبع ده بيجي إزاي؟ يعني كيف يطبع على قلب العبد؟ إن العبد مش عايز يسمع دين ومش عايز يفهم دين ومش عايز يتكلم دين ومش طايق يقعد في قعدة الدين ومش طايق ان هو يتحرك دين، عارف يفضل قاعد طول النهار يتكلم في يسمع في ماتشات واغاني وافلام، واول ما يجي حاجة في الدين تحس ان هو متضايق تعبان. ليه القلب مش عايز يشرب الدين؟ ليه القلب هنا مصدود؟ دي عقوبة يا ترى. طب العقوبة دي تحل ازاي؟ تحل بالتوبة، تحل بالاستغفار، تحل باللجوء الى الله، تحل بقهر النفس على الطاعة. قال بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا، ايمانهم ايمان قليل، ايمان لا ينجيهم من عذاب الله، ايمان لا يقف امام امر الله سبحانه وتعالى، ايمان ضعيف. يبقى هو اثبت لهم بعض الايمان القليل، لكن هل احنا امرنا بالايمان القليل؟ فلا يؤمنون الا قليلا، يعني فلا يؤمنون الا قليلا تاب منهم من هذه المعاصي فتاب فامن، ولا لا يؤمنون الا قليلا، يعني هؤلاء بافعالهم هذه يسقط الايمان من قلوبهم مره وراء مره، حتى انه لم يعد عندهم ايمان ينجيهم. الايمان مبناه على الاستسلام والانقياد والطاعه لله سبحانه وتعالى، مبناه على الاتباع، على الذل لامر الله سبحانه وتعالى، مش مبناه على العناد وعلى استعلاء النفس. يعني جرائم بني اسرائيل كثيره، يعني النهارده ذكرنا اربع جرائم وإن شاء الله نستكمل المرة القادمة الأربع الجرائم الأخرى. لكن من المهم إن إحنا نطلع من مجلس اليوم إن ينبغي علينا أن نكون مثل هؤلاء. لما تيجي تسأل سؤال يبقى فكر، أنت بتسأل سؤال عشان تشتغل ولا بتسأل سؤال عشان تتعند؟ بتسأل سؤال ذهني ولا بتسأل سؤال عشان أنت فعلا جيت تشتغل وتلاقي عندك مشكلة؟ الحاجة الثانية، إذا كان عندك آيات كثيرة فلا ينبغي عليك أن تتخطاها. ما ينفعش يبقى ربنا بيعطيك آيات ويعاملك وانت بتترك الآيات وتطلع تيجي في حتة تانية. الحاجة التالتة، لما ربنا يقول لك حاجة ما تغيرش القول، اسمع وانت واثق ان هذا هو الحق. الحاجة الرابعة، لما تيجي تنفذ ما تتحايلش عشان مصلحتك، ما تتحايلش، لان الله حكيم رحيم حليم. لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بالحلال والحرام ما تقعدش تلف وتدور. هو امرك انك تتعامل بالبيع وحرم الربا، ما تقعدش تلبس البيع في الربا والربا في البيع عشان تطلع بيعه يبقى فيها شبهه ربا. لما امرك بغض البصر يبقى غض بصرك، ما تقوليش ايه اصل دي النظره الاولى وتفضل قاعد تبص نص ساعه. لا تتحايل على الاوامر الشرعيه. قولوا قولي هذا، استغفر الله.